إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، حتى يتبقى لنا الوقت الكافي المتسع، يعني حتى تنتهوا من طرح أسئلتكم ورجعة ما مضى من مسائل أصول الفقه كما وعدتكم في الأسبوع الماضي. فنترك الحيز المطلق المفتوح لأصول الفقه بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فكنا وقفنا على بداية باب، أو قال باب في سجود القرآن، باب في سجود القرآن، وعقد هذا الباب في كتاب الصلاة، في باب جامع في الصلاة، لكونه يعد كسائر المالكية سجود التلاوة من الصلاة. ومن التعريفات التي ذكرناها للصلاة عند المالكية أنها أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أو سجود فقط، فأضاف هذه أو سجود فقط حتى يدخل سجود التلاوة في ما يسمى بالصلاة، في مسمى الصلاة. وإلا فبعض أهل العلم الآخرين لا يجعلون سجود التلاوة من الصلاة، وثمرة الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء أن المالكية يشترطون لسجود التلاوة بعض الشروط التي تشترط للصلاة، نحو أن يكون هذا السجود على طهارة، فلا يجوز لمن لم يكن على طهارة أن يسجد للتلاوة، أي سجود التلاوة الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى. أهل العلم اختلفوا في عدد الآيات التي يسجد لها لتلاوتها في القرآن، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. سيأتينا ذكر ما الخلاف بين الصلاة وغيرها. فأوسعهم قولا، يعني أكثرهم عدا لآيات التلاوة، من قال بأنها 15 آية، والمالكية يجعلونها كم؟ 11 آية. وهم لذلك لا يعدون الآيات الثلاثة التي هي في المفصل، قلنا من أي سورة يبدأ؟ عن المشهور من سورة الحجرات، من سورة الحجرات إلى آخر القرآن عندنا 3 آيات هذه ذكر فيها لفظ التلاوة أو فيها سجود التلاوة، من منكم يعبدها؟ صلاة سورة النافل وسورة الانشقاق وسورة العلق. نعم، النجم والانشقاق والعلق، هذه المالكية يجعلونها من الآيات التي يسجد لها، يجعلونها من الآيات التي يسجد لها. وكذلك الآية الثانية ما آية السجدة السجود الثاني من سورة الحج، هذه أيضا يعلمونها من سجود التلاوة. فعلى ذلك 15 آية نحذف منها 4 آيات تصل إلى 11 آية. قال وسجود القرآن، من أقرأ بسرعة؟ أخلص في سجود القرآن وسجود القرآن أحد عشرة سجدة وهي العزائم ليست المفصل منها شيء بإخصار تقوله ويسبحونه وله يسجدون وهو آخرها فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأمثال أو من غيرها ما تيسر عليه. طيب هنا قال وسجود القرآن أي السجود الذي يسجده المسلم إذا قرأ القرآن يعني بسبب تلاوة مخصوصة من القرآن يتحدث عن هذا السجود. هذا المشهور المالكية هو سنة سنة مندوبة يعني داخل في جملة المندوبات على المعنى العام أو سنة بالمعنى الخاص الذي ذكرناه لكم في الصلاح المالكية. السنة ليست هي مندوبة. السنة عند المالكية ليست هي مندوبة. السنة في الفرض والنفل عند المالكية سيأتينا في المسألة الفرض منهم من قال بكراهة ومنهم من لم يقل بكراهة سنه اكثر المالكيه خاصه المتاخرين انهم يقولون ان المكروه سياتينا ان شاء الله في الفرق لكن نتحدث الان خارج الصرف خارج الصرف فهم يقولون بانها سنه وعندما تحدثنا فرقنا في الاستباحات عند المالكيه قلنا يسمون سنه ونافله ومندوب ومستحب وفضيله ورغيبه وغيرها من المصطلحات فهم هنا يجعلون قطعا من المندوب بمعنى عام امر الشارع به امرا غير لازم ثم قلت هل هي من القسم الذي يسميه سنه ما وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاره في ملك ودل الدليل على عدم وجوبه او غير ذلك. وهذه كلها مصطلحات فلا شيء في الشرع يفصل بينها. ان اردنا الشرع لم يرد في الشرع لا مستحب ولا مندوب. حتى السنه لفظ السنه هكذا في الشرع يقصد به الدين كله بواجباته وسننه وكل شيء. الشريعه كلها سنه طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. اقرب لفظ في الشرع والنفل انه جاء ما تقرب الي عبدي بافضل منه تاخر عليه وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى بلغ. فهذه يعني الاصطلاحات الملكيه فهي مستحبه نقول مستحبه. هذه مسألة في الصلاة سيأتينا إن شاء الله بعد. قال 11 سجدة وهذه قد حدثنا عنها وعن السجدات التي أسقطها الملكية ولم يجعلها من سجدات التلاوة. قال وهي العزائم. العزائم بمعنى أتى فيها الأمر بالسجود يعني الآية نفسها تتضمن الأمر بالسجود. ونحن لما تحدثنا عن أحكام الشرعية قلنا منها ما يكون عزيمة ومنها ما يكون رخصة. فالعزيمة تتضمن هذا المعنى الذي فيه الأمر والحمل على المشقة والكلفة. فهذا الأمر هذه كلفة لفظ العزيمة من أين أتى هذا من لفظ الأمر فاسجدوا لله واعبدوا. هذه في أي سورة في أي آية في سورة الفجر فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا نجم لا تصبح مثالا لمن ذكرها لأنه لا يعبد النجم لكن ما كان قبلها من آيات كله كل هذا يجعلونه من العزائم التي يسجد لها اما ان ياتي الامر فيها صريحا بصيغه الامر واما ان ياتي بما يفيد الامر ولم تكن صيغه الامر. قال ليست في المفصل منها شيء يعني ليس في المفصل مفصل مكان من الحجرات الى اخر القران. قال ليس في المفصل منها شيء وهذا يعني يحسن به الناس ان يعلموه الناس. كثير من الناس في المساجد يعني احيانا يسمعون آية فيها سجدة فيسجدون واحيانا يعاتبون الامام على عدم سجوده لسجدة لآية فيها ذكر للسجود كسورة العلق مثلا هذه يكثر فيها اللغط في المساجد. كنا نسمع من الناس ان صلت الكريمة القاضية فلما لم يسأل من زمانك الا الاتباع واسجد واختلف اسجد واختلف قال بل امر السجود وكثير من الناس يخطئ فيها كثير من الناس يخطئ خاصة ان المنتشرة في المساجد الكتب التي طبعت على بلاد الحرمين وبلاد الحرمين يكون فيها التعليم للسجود فالناس تقع بغرارة وتنظر في هذا الكتاب فتجد انه في سجدة فيشكل ذلك عليه. هذا الامر مما يجب مما ينبغي على من يكون ذا امر في المسجد او من يصلي في مسجد حي ان يشعر هذا بالناس وان يامرهم وان يذكرهم به حتى لا يحصل مثل هذا الشقاق والاختلاف. قال ليس في المفصل منها شيء وكذلك لا يحتاج من حجر نحيفها فعندنا 11 فراح هنا يعدد الالات الواحده التي فيها السجود عند الملكين. فبدأ بآية الأعراف ويسبحونه وله يسجدون، ثم قال وهو آخرها، أي آخر السور. هذه الآية هي آخر السور. فمن كان في صلاة فإذا سجدها طار وقرأ من الأزل أو من غيرها ما تيسر عليه. لما؟ حتى لا يركع من غير قراءة. يعني إذا كان الإنسان في صلاته قرأ آخر هذه السورة مثلا الأعراف ووقف على هذه الآية سجد سجود كده، ثم قام، هذا لا يستطيع أن يركع عن بشرة، يجب أن يضيف شيئا في قيامه، يجب أن يشغل قيامه بشيء. فقال يقرأ بما يليها من سورة الأمثال، يعني بعد الأعراف عند الأمثال، لذلك ذكر هنا الأمثال، أو أي سورة أخرى تكون بعد هذه السورة. قال فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأمثال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد وصف. وفي الرعد عند قبره وذلالهم بالغدو والأسال، وفي النهب يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي بني إسرائيل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وفي الحج أولها ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هنا قال وفي الحج أقصد أولها، يعني هذا يقدر كلام يعني قد أولها، فلأن سورة الحج فيها آيتان فيهما أمر بالسجود، هذه الآية في أول السورة وآية أخرى في آخر السورة، يعني يا الذين آمنوا اعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذه الآية أيضا فيها ذكر للسجود، ولكنها ليست من الآيات التي يسجد لها في عند الملكين. الملكين لما تصلون الآية وهكذا كان أكثر الصحابة، وفي حديث ابن عمر أو أبي هريرة رضي الله عنه غير من الصحابة لا يعلمني الصحابي ولا، وفي الصحيح أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في الصلاة، ووصف صلاة الظهر مقدار قراءة في الصلاة الظهر، قال كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر مقدار ما يقرأ القارئ سورة تنزيل ألف لام ميم، ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين. واصل. وفي ساعة استغفر ربه وخاف تنزيل الكتاب إلى ربه يقول واصل. وقيل عند قوله لبز زلفى وحسن مهاب، وفي حاميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب الوصل، هذه يعني السجدات التي عدها الملكية تكون سجدات مشهور الملكية، هذا مشهور من الملكية، وإلا من الملكية من أخذها بأخوان أخرى منهم ابن المحبين معروف ذلك أن تجد ابن حبيب أو أقوال المخالف في مشهور الملكية ابن حبيب عدى 15 سجدة، هذا من كبار الملكية المعروفين عبد الملك بن حبيب الأندلسي، فلكل اجتهاد ولكل مستند، جاء في هذا أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، من أحاديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة، وذكر أنها فيها 15 آية سجدة، وذكر منها آيتان في سورة الحج، هذا الحديث ضعيف رجل أبو داود بن ماجه، فيه أحاديث كثيرة جدا، وأهل العلم على خلاف في هذا كله، فهذا مشهور الملكي، نحن لا ندرس مشهور الملكي ولا نتوسع، وإن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة يعني فتطلعون على الأدلة الأخرى وما يعرضها ورد، تطلعون على ربي على كل حجة كل دليل. شيخ ما هو الأصح في هذا السجود؟ يعني الآية في السجود الأصح الحجة؟ لا أرجع عند من؟ عند أهل العلم كله. أهل العلم على خلاف في هذا. أهل العلم على خلاف. أرجع رأيي في غير الأمر. يسأل عنه أصحاب الرأي، يعني من له رأي يعتد به؟ أنا أنظر هنا مذهب المالكية، فأشير وإن كان عند المالكية خلاف أو استناد على ذلك. ماذا تقول؟ طيب وصل. ما يشترط في سجود التلاوة، ولا يسجد السجدة التلاوة إلا على وضوء ويكمل لها ولا يسلم منها، وفي التكبير فصح منها ساعة، وإن كبر فهو أحق إلينا. قال: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. هذا شرط من شروط الصلاة يشترط أيضا في سجود التلاوة على وصفها صلاة، لأنها توصف بكونها صلاة. قال: ويكبر لها، وهذا اتفق عليه المكبر في المذهب، لكن اختلف هل يجب عليه المكبر في نزوله للسجود وبعد ذلك في رفعه منه، أم يكتفي بواحدة، أم ماذا بالضبط؟ المهم المصنف رحمه الله تعالى هنا يرى بأنه يكبر في سجوده، يعني في انحطاط لسجوده، وكذلك في رفعه منه. قال معناها ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، هذا يدل يعني على جواز قراءة القرآن على وضوء. القرآن قراءته من غير وضوء هذه جائزة، لم يقل بحرمتها، لم يقل أحد بحرمتها. من قال بحرمة تلاوة القرآن مس المصحف، مس المصحف من غير وضوء، أن يمس المصحف وهو غير متوضئ هذا قيل به، أما مجرد قراءة القرآن فلا. ممكن قيل بعدم جواز قراءة القرآن للمجنب، لمن أحدث حدث أكبر، لكن حدث الأصغر، حدث الأصغر لا، ويرى الله أنه يقصد بأنه كان على غير وضوء فيسجد لها. ويشترطون للسجود عموما أن يكون متوضئا، وأن لا يكون أصلا مجنبا حتى يصلي، وأن يكون يستحب له أن يستقبل القبلة، وسيأتي بقية الشروط إن شاء الله تعالى. الواحد ليس على وضوء لا يفتحش المصحف يقرأ القرآن. هذا في خلاف، نحن تعرضنا عليه قليلا فيه لما تحدثنا عن النظافة بالوضوء وما يمنعه هذا الحدث. المصحف أهل العلم، جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على عدم جواز مس المجرم المحدث حدث أكبر، وكذلك المحدث حدث أصغر من المصحف، ويستدلون به الآية: لا يمسه إلا المطهر، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الجمهور يستدل. كثير من أهل العلم خاصة من لم يعرف عنه اتباع لمذهب معين يسلمون بهذا الحديث، وإلا فكلهم أهل حديث واتباع للسنة والقرآن. كثير من هؤلاء من يسلمون بهذا الحديث هؤلاء يقولون بجوازه حتى للحرام، حتى للمجنون جواز، حتى مس المصحف، وهذا لا يردون على الأدلة التي استدل بها الآخرون. لا بس القرآن من طاهر، طاهر كل مؤمن طاهر، لا تسلم حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينفس، وحديث حيضته ليست بيده، وحديث أخرى قالوا حتى الآية لا يمس المطهرون هذا في اللوح المحفوظ ليس في القرآن، ويستدل بالأحاديث كثيرة جدا، وقول هذا له قوة، يعني قول مفسد له. فمسألة الأخيرة جمهور الفقهاء على هذا، جمهور الفقهاء على تحريم، على تحريم مس المصحف إذا كان الماس محدثا، ويشتد تحريمه إذا كان محدثا حدث الأكبر. والحائض يعني اختلفوا حتى أخص ذلك، أن الحائض لا تختلف الوقت الذي تحيض فيه، ليس كالمجنب هذا يستطيع أن يذهب فيغتسل يرفع حدثه، أما الحائض فهي يعني حيضها مستمر معها لا تملك له دفعا، فبعض المدة مع هذا تحدثنا عنه لم يكن تحدثنا عنه في موضعه، وليس له اتصال بهذا الكلام. قال: من كبر فهو أحب إلينا، يعني في التكبير في الرفع منها ساعة، قال هذا يعني التكبير في النزول هذا اتفاقا، أما في الرفع فمن قال لا يكبر، ومن قال لا يكبر، ومن قال يكبر وجوبا، فقال: وفي إن كبر فهو أحب، يعني أن المسألة فيها ساعة، إن كبر أو لم يكبر، بمعنى أن النبي زيد بن الخيرضان رحمه الله تعالى يرى أن التكبير من الرفع من سجود التلاوة مستحب، والأغرب المكبرة إن كان مستحبا. قال: ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يصبر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. طيب، هنا مسألة القراءة في الفريضة، مسألة سجود التلاوة في إذا قرأ هذه الآية في الفريضة هل يسجد عنها؟ هو هنا ذكر أنه يسجد قال ويسجدنا من قرأ في الفريضة والنفل القول ابن مزيد القناوي وهو ما يخالف مشهور المذهب خاصة قول المتأخرين من المكي فهم يقولون يكره أصلا أن تقرأ آيات التلاوة آيات سجود التلاوة في الفريضة لما قالوا أن الناس قد يشكل عليه ذلك فمن الناس من قد يسجد ومن الناس من لا يسجد وهذه المسألة تعرف عنها المشهور المكي أن المأموم إذا سجد الإمام لسجود التلاوة وأشكل على ذلك يعني قال لعل الإمام سهى فلم يتبع فصلاته صحيحة وإن اتبع فصلاته صحيحة ففي كلا الحالتين الصلاة لا تبطل بعدم اتباع المأموم للإمام فيها عند المالكي طيب هذا هو المشهور المالكي وإلا فعندنا أقوال بعض كبار المالكية باستحباب السجود للتلاوة في الصلاة منهم ابن يونس ومنهم بشير ومنهم عبد الملك بن حبيب وغيرهم واستدلوا بحديث مراد بن ميمون ليس هذا هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في فجر الجمعه به الف لام ميم تنزيل وسوره النساء فركع اولى بسوره السجده وفركع الثانيه بسوره النساء هذا كان يداوم عليه وجاء في حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم الصلاه بهما بهاتين السورتين في فجر الجمعه في فجر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد لها فمن هذا الباب قالوا لا يكره قراءة آية فيها آية سجود ولا يكره السجود لها من هذا الباب وتمسك بهذا الحديث هذا واضح منه هذا واضح منه ليس له وليس لمن خالفه أي حجة نعم احتج بعلة عقلية يعني قالوا هذا يشكل عن صديق هذا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشكل على المصلين وما لا يشكل عليهم والمصلون مأمورون بأن يتبعوا الإمام ما فعل الإمام يفعله المأمور إنما جعل الإمام ليؤتم به ولو قلنا بأنه سهى وأخطأ ننبهه إن لم يتبع نتبعه واضح طيب هذا فيما يخص القراءة في الفريضة والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسجد وبعد العصر ما لم تصفر الشمس هنا مسألة وهو أوقات الكراهة التي يكره فيها الصلاة هل يجوز فيها سجود التلاوة باعتبار أن سجود التلاوة من جنس الصلاة فجاء النهي عن جاء النهي أو جاء الأمر الكافي عن الصلاة إذا أسفرت الشمس حتى تطلع وحتى يكمل طلوعه وجاء النهي عن الصلاة من الزمان الذي تصفر فيه الشمس يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس فهل يسجد لسجود التلاوة في هذه الأوقات أم لا؟ فقال يعني ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو مشهور من المالكيين أنه له أن يسجد بعد الفجر ما لم تسفر ما لم يسفر الإسفار البين هذا فيه ينتهي فيه وقت صلاة الفجر الاختيار ويبقى وقت ضروري إلى طلوع الشمس قال يصليها ما لم يسجد وكذلك العصر بعد صلاة العصر له أن يسجد سجود التلاوة إلى أن تصفر الشمس إذا صفرت الشمس دخل في وقت العصر الضروري فدخل في وقت العصر الضروري وهو يمسك المسلم عن صلاة النافلة مطلقا ومنها سجود التلاوة لأن صلاة العصر العلم اختلفوا فيها منهم قال وقتها إلى غروب الشمس ومنهم قال إلى الاصفرار إلى اصفرار الشمس وما يجمع بين الحديث ما ذكرنا فيه لما تحدثنا عن وقوت الصلاة أوقات الصلاة أنهم قالوا وقت اختياري وقت ضروري وقت اختياري يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه مثليه ما حد يزيد ظل أصلي هذا ظل الزوال هذا ما نحسبوش يعني أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله العصر مثليه طيب إلى الاصفرار هذا الاختيار والضروري من الاصفرار إلى غروب الشمس فهذه أوقات النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كراهة عن السجود فيها وظاهر كلامه أيضا أنه يحرم عليه أن يسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها كمن السماء واضح هذا من يخص سجود فيها هم يذكرون أيضا سمع لي آية فيها سجدة، هل يسجد ولا لا؟ هل يسجد ولا لا؟ بعض أهل العلم قال لا يسجد مطلقا، لأن الأمر هنا كما هو للتالي وليس للمستمع. بعض أهل العلم قال يسجد مطلقا على الوصف الذي ذكرنا من الشروط أن يكون عن طهارة ومحل، وبعضهم قالوا لا، وهذا هو مذهب الذي فصلوا وقالوا نقيس هذا على اتمام المأمون بالإمام، وذكروا شروطا كلها ترجع لهذا، كلها ترجع لهذا الأمر. الشرط الأول ذكروا ما اشترطنا هنا من طهارة المحل. الشرط الثاني قالوا أن يكون المستمع يستمع إما تعلما، يعني يتعلم القرآن على هذا القارئ، أو حفظا منه، أو نحو ذلك مما يهتم فيه، يعني يكون فيه المستمع ممن يتبع قراءة التالي اتباعا كاملا، إما أنه يريد أن يحفظ أو يريد أن يصحح تلاوة عليه أو نحو هذا. قالوا هذا شرط. قالوا من الشروط الأخرى، يعني هي أربع شروط، الشرط الذكر الأول يفترض لي سجود التلاوة عام، الشرط الثاني هذا أن يكون متبعا لقراءة التالي، إما أن يحفظ منه أو أن يتعلم منه أو نحو ذلك. الشرط الثالث قال أن يكون التالي ممن يصلح للإمام، أن يكون التالي الذي يقرأ ممن يصلح للإمام. فمن مثلا سمع امرأة، رجل سمع امرأة تقرأ القرآن كان يحفظ منها مثلا، الرجل يتعلم من زوجته، هذا تكون زوجته أعلم منه بالقرآن فيتعلم منها، هذا معقول وواقع أيضا. فهل يسجد عند قبل لأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون إماما لهذا الرجل؟ واضح؟ إن كان من الشريف، إن كان المسجد هذا لا يسجد له أبدا أبدا، إن الشريف والتلفاز هذا لا يعد إماما. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع قالوا أن يكون القارئ لا يقرأ من أجل السمعة وحسن الصوت. بعض الناس يأتون لدينا ممكن قليل في بلادنا، لكن في بلاد أخرى يأتي القارئ ويبدأ يقرأ القرآن فيقرب الناس من قراءته ويعطونه مالا ويعطونه من شيء آخر، هذا موجود. فهذا القارئ لا، هذا القارئ لا يسجد للاستماع لتلاوته لأنه لا يقرأ القرآن لعبادة أصلا، وإنما يراقب به، وإنما يراقب به، هذا راهب عليه ولا يراقب. فهذا يكون ويكون أشياء أخرى نحن لا نتصل عليها. قال باب في صلاة السفر، باب في صلاة السفر. المسافة من قصر وخروج، ومن سافر مسافة أربعة قرود وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة ويصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها. طيب السفر أهل العلم اختلفوا فيه، واختلافهم في السفر في تعريفه شرعا هو الذي ألف اختلافهم، هذا هو الذي ترتب عليه اختلافهم في المسافة التي يقصر لها. فمنهم من قال السفر مقيد بالمسافة، منهم من قال السفر لا، السفر يقيد بالزمان بيوم وليلة، منهم من قال لا، السفر يرجع فيه للعادة لعرف الناس، وبين العادة والعرف خلاف معا، لكن في هذا في هذه المسألة هو سليم. ومنهم من قال كل مجاوزة للمصر للبنيان خرج للبنيان بذلك كان سفر، فهذه أربعة أقوال وما قال لهم. المالكية يقيدون السفر بالمسافة، المالكية يقيدون السفر بالمسافة، وعند بعضهم قول بأنه يرجع فيه للعرف، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقالوا يرجع فيه العرف لمن؟ لأنه تعارضت عنده بعض الأحيان أنه قصر في أقل من السفر وغيره. المهم وثم قول آخر، هذا قول بعيد قليلا خاصة في هذا الزمن، قول إذا تجاوز البنيان، يعني الإنسان المسوس إلى مثل الهند لا يقصر الصلاة لأنه تجاوز البنيان خارج من مكان يزيد أو من مكان أي حاجة في أقل، فهذا يعد عنده سفر. هذا مكان، هذا قول عن بعيد خاصة لمن نظر إلى حكمة قصر صلاة في السفر، ما هي؟ هي رفع المشقة، ولا مشقة في هذا أبدا مطلقا. طيب نحن ناس تخيل بهذا من الهند المسافة، المسافة هي ما اختلفوا فيها، مالكية يقولون بأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة قال من سافر مسافة أربعة برد أربعة برد، وبرد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخة، والفرسخ ثلاثة أميال، أربعة في أربعة في ثلاثة ثمانية وأربعون ميلا، وهي قارئة ثمانية وأربعون ميلا. والميل عندهم اختلفوا فيه، الميل اختلفوا فيه، اختلفوا فيه في المذهب، منهم من قال هو ألف ألفستمية سنة ألف بالذراع، يعني ممكن يسمون بالذراع، لم يكن يسمون الكيلومتر، سنة الكيلومتر كاملة. قالوا الميل منهم من قال ألف هو ألف ذراع، وبعضهم يجعل هذا مشروع الميل. المسافة التي تقصر فيها سنة أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي تقصر فيها السفر أو تقصر فيها الصلاة، قالوا هذه أربعة برد، فهي أربعة في أربعة في ثلاثة تصير 48. طيب 48 ميل، الميل الميل قلنا هنا أكثرهم بعضهم ينسب إلى مشهور مدى الملكي أنه الفادع، وبعضهم يقول هو 500 أو 3000 أو 3000 هدعة 3500. وهذا الذي عليه عمل المتأخرين أن الميل 3500 درهم، وعلى هذا يكون الميل ما يقارب بالكيلومتر كيلومتر و 850 و 55 متر تقريبا. من ما يقول بعد فصلت من يقول بعد فصلت من ألف مليون خمسة وخمسين متر، ولا خلاف فيها. فعلى هذا تكون الثمانية وأربعون ميلا لا يقارب 89 كيلومتر إذا طلنا من بعد فصلت من أو أقل منه بقليل إذا طلنا 84 إذا طلنا بعد فصلت. المهم في هذا جانب، ولا يضر ذلك ولا يضر ذلك مع الخلاف بسيط. فهذا لم يخص مسافة القصر عند الملك، هذا ما يخص مسألة القصر عند الملك، ويختلفون في ذلك شروطهم. المسافة كلها أو المسافة كلها على القول أن الميل 1855 مترا تصير ما يقارب 89 كيلومتر 89. ومن قال بأنه قال على الكل على خلاف تقدير الميل كم هو بالضبط. الميل لأنهم يقولون الميل هو ما تراه على بصرك، إذا ضغط آخر بصرك يكون ينتهي الميل، يعني مد البصر هذا هو الميل عندنا. فلذلك اختلف في التقديم، لم يكن عند الآلات هذه هو شيء. قال ومسافة مسافة أرضات البرد وهي 48 ميلا. طيب هنا أفهمك، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إن لم يغلب فلا يقصرها. هنا لا يقصرها الابن بن زيدان، قال عليه، قال فعليه، عليه هذه تشعر بأن القصر في الصلاة عظيم، بمعنى أن القصر في الصلاة واجب. قول ابن زيدان رحمه الله تعالى هنا فعليه ظاهره أنه يجعل القصر في الصلاة أمرا واجبا، فمن لم يقصر فهو أثم. وقد كنت أشرت لما تحدثنا عن القصر في العزيمة إلى خلاف هذه المسألة، أشرت إليه إشارة، هل القصر في الصلاة، هل القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة؟ من أهل العلم قال هو رخصة، من أهل العلم قال هو عزيمة، ولكل أدلة، ولكل أدلة. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يرى أنه عزيمة، ما معنى عزيمة؟ إن واجب، إن واجب، يعني هو داخل على الأصل، القصر في الصلاة عنده واجب، يعني يصلي أربع ركعات الظهر هذا يجب عليه يصلي ركعتين. منهم من قال هو رخصة، رخصة بمعنى شنو؟ يعني الحكم في الأصل واجب الأربع ركعات، ثم جاز للمسافر أن يصلي ركعتين. أن تحول الحكم من صعوبة هي أربع إلى سهولة لعذر اللي هو السفر، مع من بقاء الحكم سبب الحكم الأصلي هو دخول الوقت. أبو يزيد قال أخرج بعض أهل العلم قبل قبل معزيم، يعني الأصل ركعتين ركعتين. لما استدلوا؟ استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر يوم كل صلاة السفر، قالوا أصل الصلاة ركعتين، فتبقى هذه هي يعني تبقى على أصلها. أما الحضر فزيد فيه، أما السفر يبقى نفسه ركعتين. هذا قوله، واستدلوا بعض الأدلة الأخرى. الذين يقولون بأنها رخصة إليكم. وهو مأجور أن نذهب يعني رخصة مش عزيزة، بمعنى أن من صلاها أربع ركعات لا يأتي، والرخصة يستحب فعله لأن الذي رخصه الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزيمه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى فرض علي أربع ركعات في الحضر أني عزيمة، هذه ابتداء أربع ركعات ظهر في الحضر أني ابتداء عزيمة واجب أن يصلي ركعتين أبي صلاة الظهر. فقالوا إن الله يحب كما يحب أن يأتي المسلم هذه الصلاة أربع ركعات، فإنه يحب أيضا أن يأتي الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى يرخص لنا، فينبغي علينا أن نتبع رخصه، أن نتبع رخصه يعني لأنه رخصها لأنها امتنان من وعي، ولا يقول قائل لا أنا أحب المشقة ولا أريد أن أترخص، لا الله رخص لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أعزمه. وهذا اللي ذكرته الآن ليس له علاقة بقاعدة القول اللي يقوله السلف من تتبع رخصة فقد تزلل، لا الرخصة اللي يقصدون بها زلات العلماء، يعني يتلخص بزلات، يأتي المذهب الحنفي يقول لا يجيزون كذا وكذا تبع، يأتي المذهب يشوف مسألة أخرى يبقى الحنفي في الأصحاب يتبع الحنفي، يشوف مسألة أخرى يبقى الحنفي في الأصحاب يتبع الحنفي، وهكذا. هذا يقصد به من تتبع الرخصة يتبع زلات العلماء. نحن الآن نتحدث عن الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية. طيب الآخرون بما استدلوا؟ استدلوا بحديث أخرى منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فلا جناح عليكم أن تقصروا، يعني أن القصر هنا فيه رخصة. ولما ذكر أنه لا جناح عليكم؟ لأن في الأصل أن الصلاة تتم، فلما قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فدل ذلك على أن القصر رخصة. وكذلك في حديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله عنه الآن هو حديث واضح الدلالة في رد حديث عائشة رضي الله عنها، يعني ظاهر حديث عائشة أنه أي نعم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة وعن الحامل الصيام، وعن الحامل يقول الإسلام إن الله وضع على المسافر، يعني أن الأصل أنه كامل الصلاة فوضع عنه ركعتين، يعني تحول الحكم من صعوبة الأربع إلى سهولة التي هي اثنان. فأهل منهم من رجح قال هذا الحديث صحيح والآخر كذا، ومنهم من قال بأنه لا مانع من أن تكون الصلاة في السفر قد شرعت أربعة في بلاد ثم أو شرعت ركعتين في بلاد يعني كما قالت عائشة ثم صارت أربعة ثم خفف الله سبحانه وتعالى فيه فجمع بين الأقوال واضح المسألة، يعني حكم اللي ذكرته عائشة رضي الله عنها منسوخ ثم نسخ بفرض الصلاة أربعة في السفر، ثم نسخ هذا الحكم بأن نقول بأن الأربعة هذه واجبة ولا نقيل عنها ولا نحيص عنها إلى ما القول بالرخصة. واضح. فالمشهور أن صلاة قصر الصلاة في السفر رخصة، فمن قصر الصلاة فقد أدى السنة، يعني سافر ما لم يقصر، المسافر من الذي يقصد، وإذا أتم فصلاته صحيحة، لكنه خالف الأول، وهذا يعبر عنه العلم، يعبر عنه الأصوليون بخلاف الأول، نحن أخذنا في الأحكام الشرعية خلاف الأول ولا لا؟ طيب هو خلاف الأول يتحدث عن الملكية ويسميه شيء، هو أكثر ما يكون عند الشافعية. هو في التقسيم اللي ذكرناه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم يدخل فيه المكروه، لكنهم يقولون المكروه قسمة الشافعية هؤلاء ومن أخذ بهذا المصطلح بخلاف الأول، يقولون المكروه قسمة، قسم جاء فيه النهي غير جازم بخصوصه، وقسم مثلا إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول والخفة، وجاءنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبابة قوم فبال وتبول وقفل، يعني المكان فيه وسخ، بعض العلم قال بال وقفل لأنه لا يستطيع أن يلزمه، فمن أهل العلم من قال بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حمل النهي الذي هو على التحريم عن تبول وقفل للكراهة، فالنهي مخصوص خاص واضح أنه للكراهة، فالنهي الذي يأتي من عمومات الأمر المستحب يعني ضد المستحب يصير عنه ببساطة، يعني لو كان اللفظ هذا فيه ما فيه ضد المستحب عندهم هو خلاف الأمر، واضح ضد المستحب عندهم خلاف الأمر، يعني الذي الله سبحانه وتعالى أمرنا بمستحب من تركه فقد أتى خلاف الأول. من المستحب أن يقصر الإنسان صلاة في السفر من تركه فقد أتى بشيء من خلاف الأول. واضح. طيب قال من سافر عن الفقر والمرض وسافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ليلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلى المغرب فلا يقصرها. طيب هنا قال فلا يقصرها المغرب لأنها لا تقصر لأنها ثلاث ركعات ولا يقصر ولا يقصر حتى يجاوز الخروج المصري وتصير المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحجابه منها شيء. طيب هنا ذكر بدأ في ذكر بعض الشروط شروط القصر. الإنسان نطبق على القول المبني إنسان يسافر من سوسة إلى تونس تونس العاصمة تونس العاصمة ما قال 140 كيلومتر يعني مسافر قصر يسافر من تونس إلى من سوسة إلى تونس. اليوم في الصباح الآن دخل وقت الظهر الآن دخل وقت الظهر سيأتينا بعد أن خرج قبل الظهر نقول ما زال قبل وقت الظهر يعني منتصف النهار أو منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة حتى يختلف المركز. الرجل أما أن يخرج من جدة أخذ سيارته وخرج ولكنه لا يزال في مدينة سوسة وصل إلى نقول عن حمل سوسة الحائط أو القلعة المفروضة أو شيء من هذا لا يزال في سوسة. فهل يجوز له أن يقصر ولا قبل الآن؟ لا يجوز له أن يقصر يعني دخل على وقته لا يجوز له أن يقصر إلا إن جاوز بنيان المدينة. النصر هنا النصر هو بنيان المدينة يعني إن جاوز بنيان المدينة من هنا يبدأ القصر. وهذا في توجيه الحديث حديث آخر رد به بعض أهل العلم الآخرون على مسألة القصر قالوا يبدأ القصر عندها. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية المسافة هذه 140 كيلومتر يجب أن تكون دفعة واحدة بمعنى واحد يسافر من سوسة المفيش كم من سوسة المفيش؟ تقريبا 50 50 مش مسافة قصر. فلو سافر من سوسة المفيش مش يبقى فيها يومين ثلاثة ثم يسافر من المفيش تونس هذا لا يقصر إذا خرج من سوسة المفيش لا يجب أن يكون السفر مباشرة دفعة واحدة لا يقيم فيه وضابط الإقامة عندهم ما هو أن يمضي خمسة أيام هذا ضابط آخر يعني يمشي المفيش ويعزم على أن يبقى فيها أربعة أيام فأكثر فهذا لا يقصر الصلاة إذا خرج من سوسة من ذلك المكان. طيب لكن في الرجوع من تونس لسوسة لا يقصر لأن من سبب القصر. طيب هذا واضح. الشرط الثاني الشرط الأول قلنا أن يجاوز المدينة. الشرط الثاني أن يكون سفره هذا دفعة واحدة. الشرط الثالث وهو شرط عام ذكرته لكم ذا أذكر المناسبة ذكرته لكم أن ذكرته لكم فيما يخص المسعى الخفي. هذه رخصة هذه رخصة انقلب إلى رخصة انقلب إلى عزيمة هذا لا يشترط على قبل المصلف فعليه هذا لا يشترط لكن ما دام هي رخصة فقالوا العاصي لا يتمتع بالرخص. العاصي لا يتمتع بالرخص لأن ما لم يقضي فساد هذه القرار بمعنى أن الذي سافر سفرا محرما هذا لا يجوز له أن يقصر. الذي سافر سفرا محرما هذا لا يجوز له أن يقصر من الصلاة. فمن سافر سفرا واجبا كذا مثلا خرج لجهاد في سبيل الله خرج لأي شيء واجب أو مستحبا أو مباحا فهؤلاء الثلاثة يجوز له أن يقصر. وإن سافر إنسان خرج ينزل أهله يعني مش يسافر يروح على أهله ولا يقصر فهذا يجوز له أن يقصر لأنه الأمر مباح يجوز له. لكن إن سافر لمحرم لا يجوز له أن يقصر عنه لا يتمتع بهذه الرخصة فهذا شرط. قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه هكذا يجاوزها ليس بين يديه ولا بإيلائه منها شيء يعني أن يصير كل البناء خلفه. فإن كان قد جاوز بعض البناء فصار خلفه وما زال عن يمينه وعن شماله فشيء لا يقصر حتى يجاوزها كله فإن مضى عن يمينه وشماله لا يجب من هذه من هذا البناء شيء. ثم ذكرت مدينة كبيرة هذا المسألة المشكلة المعاصرة والتي لم يبحث فيها في المنامات والتي يستدل بها على بطلان القول بالمسألة. بعض الذين استدل بهذا الأمر على بطلان القول بالمسألة قالوا هل أن المدينة كلها تسعى أكثر من 100 كيلومتر أو 900 كيلومتر ماذا نصر؟ فهذا يحتاج إلى بحث. أنا لم أحلل القول فيه ولم أطلع على قول فصل فيه. أثنى شيخ الخروج من مدينة سوسة بماذا يقاس الخروج من سوسة؟ والله أنا لا أحفظ لك الذي في الطريق تعالى شوف الطريق شوف يعني أنا لا أضبط الأماكن لكن في الطريق تعالى المكان ما فيش بنية تخرج توصل المكان تنظر على المدينة وعند شمال القرآن ما فيش بنية وهذا قد يختلف إذا خرجت من طريق معين قد يتمادى ذلك إلى مكان إذا خرجت من طريق آخر قد لا يتمادى معك الإنسان يعني الذي خرج على الطريق السريع سرعان ما يخرج من البنية. أما الذي يمشي على يسمى الجبيان هذا يبقى كثيرا حتى يخرج منه. شيخ مثلا بين هيدا وفينا هناك مسافة كبيرة ما فيهاش بنية يحصل نقطة إن كان خارج مكان بعيد في سفر أما على قول من قال كل خروج من البنية فهو سفر يحصل نقطة على طول. طيب هذه من الشروط ذكرنا كم شرط الشرط الرابع أن لا يهتم بمقيم أذكره أن لا يهتم بمقيم يعني الإنسان وصل لتونس العصر وصل للمسجد يصلي الظهر ويبقى يوم يصلي الظهر وبدأ معه أول الصلاة يصلي معه ركعات مش يصلي لمن تظهر ويسلم لا إذا دخل مع المقيم يتم. طيب هذا فيه معكم فيه تعليق والسؤال يكثر أحيانا. طيب الشرط كم كتبتموه أحيانا يدخل مسبوقا فيدرك مما ركع وركعتين فهل يكتفي بما أدركه يعني في مسألة قد فركعتين صلى مع الإمام في المقيم هو مسافر صلى مع الثالثة والرابعة هل يجوز له أن يسلم مع ركعتين فقط أم لا؟ هذا على قول مالك بن أنس لا يجوز إذا كان لم يبدأ الصلاة معه أو أدرك آخر ركعة أو لم يدرك أي ركعة أدرك الإمام في سجوده الأخير فسأل الإمام قام يصلي ركعتين فقط ولدرك ركعة واحدة يقوم يصلي ركعة واحدة لأن العلة في إتمامه مع الإمام أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جمع الإمام ليتم به فالإمام ما دام الإمام لم يسلم وجب عليه أن يتم معه هنا الإمام تبع فإذا فات هذه العلة فجاز له أن يتم أن يتم ركعتين. مسألة خامسة هي تابعة للإمام معنا يجوز للمسافر أن يقوم المقيم ويستحب ذلك لأكابر القوم قياسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو على سفر وقصر الصلاة يعني رسول في صلاة العصر دخل صلى ركعتين الناس من خلفه مقيمين ومسافر وبعض الناس معه مسافر بعض الصحابة فمن خلفه نعم سلم على من ثم قال أتم صلاتكم فإلا قوم على سفر في حال من دخل المسجد مثلا والإمام ماذا قام الصلاة كيف يخرج يصلي وحده ولا يدخل مع الجماعة؟ تقصد مسافر لا يصلي مع الناس يصلي مع الناس يصلي مع الناس اي نعم يصلي مع الناس يصلي مع الناس ولا يتم لان هذا تعارض فيه عندنا امر فيقدم الذي ابتدا عن الامر بان الافضل الرخصه ان الامر يعني الامر بالاستباب ليس امر الوجوب انه من باب الرخصه انه يقصر عند الامر بعدم الخروج من المسجد بعد الاذان وعند الامر بعدم تفريق شمل المسلمين وعنده اوامر اخرى خاصه مساله هذه لم شمل المسلمين هذه من الاوامر العظيمه جدا في الدين حتى ان حديث الرجلين اللذين سالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الناس على الصلاه فقال بما لا تصليان؟ قالوا صلينا في رحالنا قال قوموا فصلوا مع الناس يعني قال ابن ان هذه الصلاه تكتب لهما نافيه وانما امرهم بذلك لاحد الامرين اما لدفع الشبهه عنهما يعني وفي حديث اخر عن عمر قال مسلم ما رايتهما يعني لا يوقع ان المسلم قاعد مع المسلمين في صلي معهم فمرهم بالصلاة وهذا مما استدل به من يقول بكفر تارك الصلاة وكذلك حتى يعني هذا حتى لا تصرف الشبهة إليهما وكذلك حتى لا يكون في ذلك تشتيت لجمع المسلمين تشتيت لجمع المسلمين يعني إذا كان وصلنا يصلي مثلا ما كان السفر مش السفر يعني يسعى في صلاة الجماعة ولا يصلي لا أفضل أن يصلي تسخر أن يقصر واحدة فإن دخل وانخرط في هذا الباشر فإن دخل مسجد وأذن المسجد وجابت مع الناس لا يصلي واحدة ويخرج إن كان مسرعا إن كان في حاجة يجوز له قبل أن تقام الصلاة أن يصلي الدين ويرجع معه لكن بعد أن قامت الصلاة لا يصلي مع الإمام يصلي مع الإمام لا يفرق شملا المسلم يصلي مع الإمام يعني وهو مثل عليه صلاة الظهر وعصر قصر أدرك صلاة الجماعة عصر بعد يعيد يصلي مع الظهر يصلي هو اليوم بيجي العصر يصلي الظهر أربع ركعات. يصلي هو الإمام يصلي بنية العصر وهذا يصلي بنية الظهر. المسافر يمين الظهر. حتى يمتن. هو يجب عليه يمتن الظهر مع العصر. حتى خروج الناس يستيقظ نية الجلسة. في حديث مذكور في حديث أخر حديث معاذ حديث أنه دخل الرجل وخطبت الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم من يصلي ما لا صحيح منا فصلى الرجل فريضة ومن يصلي بما في النافلة. مش حتى عند الملكية. الملكيه المفرده وتحدثنا عنها الملكيه لما تحدثنا عن الارتداء نتحدث عما يوافق الله العديد بالضبط يفعل فيما فعل ابو بكر معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع الى قوم يصلي معهم الملكيه اول هذا الحديث تم بعض تغييرات كذا لكن الحديث واضح لا تستطيع ولا تفعل الا ان تبقى الاول كذا فالظاهر مقدم تصلي يعني بنيت تصلي وراء الإمام ويصلي عصر وتتلي ظهر أربع ركعات وبعد العصر تصلي ركعتين أو أربع لا صلاة العصر العصر إذا صليت واحد تصلي ركعتين أنت صليت ظهر أربع ركعات طيب العصر جيب ركعتين طيب هنا مسألة أخرى ينبغي المنتبه لها وهذه من خلال الممارسة والتطبيق تظهر أهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كنا ثلاثة في سفر أنه أمر علينا أحدا واضح إذا كنا ثلاثة فأكثر في سفر ينبغي أن يكون عندنا أمير في السفر الأمير هذا خاص بأمور السفر يعني مش الأمير يقول لك أرقد وتقدس لا إذا كان الأمور هذا يتعلق بالسفر له أن يأمر فلا لكن يأمرك بما له علاقة بالسفر ويجب عليك أن تسمع وتطيع له وإن كنت مثلا اثنين فأمركم شورى بينكم فهذا الثلاثة يتضمنون قول الأمير يقول صليوا على الإمام صليوا أحدكم منكم تو منكم بعد يتبعون قول الأمير لأن هذا حصل عند التجربة في هذا سافر واحد يعمل ذلك واحد يعمل هذا يجب أن يتبع له وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر قبل أن يسافر قل يا فلان أنت يا أمير يا فلان أنت كذا حتى تجتمع يجتمع الناس على كلمة واحدة فإن قال له نجمع مع الإمام أو نصلي نتي مع الإمام يكون هذا أفضل من أن يقصر اتبعوا القول اتبعوا الناس قول الامام طيب قال ليس بين يديه ولا بحذائه من شيء ثم لا يتم هنا مساله اخرى يقول على الملكيه انه ان نوى انسان له ساهم نصوص الفلوس انسان يدرس يقرا فيرجع بهذا السلك للسوسه وهناك لحد في الدين في تونس وفي تسبيح هو يمكن يبقى اسبوعا كاملا في تونس هل يقصر الصلاه يتمها؟ لا يتمها ان نوى من اليوم الاول اليوم الذي دخل فيها البلاد ان نوى ان يبقى فيها اربعه ايام فاكثر فقد صار وصفه وصفا مقيما ما عادش مسافر من هذا الموضوع لان هذا الموضوع مرتبط بالقصر ان بقي فيها وهو لا يلبي ان يبقى اربعه ايام فاكثر فيبقى يقصر الصلاه الى ان يكتب الله له غير ذلك يعني هو قعد اربع ايام وباقي يقول لي كم القضيه في تو رابع قعد الخامس يقول كم انا بعد شويه ما وصل السادس يقعد يقعد مسافر فالمساله هنا متعلقه بالقصر المساله هنا متعلقه بالقصر هذا شرط اخر حالتين يخرج في الطريق يعني هو نمشي وقضية تونس مثلاً ونوى مش بروش يقضيها في ثلاثة أيام ونوى مش يقضيها أيه تتحدث عنه إذا كان نوى أن تتم حاجته في أقل من أربعة أيام وطالب أنه يبقى يصل قبل الصلاة ومسألة أخرى في هذا في مسألة القامة يذكرها بين أن هذا أول له شيء ودار الحرب شيء آخر الجيوش والعساكر هؤلاء مصرون بغير مد يقع على طول. وقد جاء ذلك ان الصحابه كانوا يجاهدون في سبيل الله فضلا بالشهر والشهرين يقصرون الصلاه ولا يتمونها وشهر وشهرين ما فات الرايه. فالجهاد في سبيل الله ودار الحرب وهؤلاء الجند والجيوش شيء اخر. نعم اقل من 4 ايام يقصر يقصر النوال ان يقوم ثلاثة ايام قبل. اي نعم يقصر صلاه. وهذه مساله حتى استطرادا اهل العلم اختلفوا فيها الملكيه حتى الملكيه. مالك رحمه الله نفسه على ما يحضرني الان لا يقيدها باربعه ايام يقيدها بعشرين صلاه. وهذا ثمن خلاف الرفيع اذا دخل وقت الظهر اذا دخل وقت العصر. هل يحسب اليوم يوم ام لا؟ لا هو قال مقيده بعشرين صلاه. فاذا كان دخل العصر يحسب العصر هذا والى اخره ويرجع مع الاخر 20 صلاه وعندها يجب عليه ان يتم بعد. شيخ في مساله جهاد في تقصيره حتى تقوم سنوات حتى السنوات وان كان الجهاد في سبيل الله 10 سنوات يقصر من يعني 20 سنة من انطلاق السفر ولا عند الوصول؟ من الوصول من وصوله من وصوله من وصوله لمصر الذي وقفه. نحن تحدثنا أن يخيف في مكانه يخيف في مكان معه. قال وثم هنا ذكر شيء آخر. قال ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من المدة. وهذه أول يعني رسالة القرآن فيها بعض الإشكالات. أحيانا قد لا يفهم مقصود المصلي من كلامه أحيانا ف يعني بعض أهل العلم أفردوا في ذلك مصنفات أصلا في مشكلات القرآن. المهم الشراح هنا اختلف في قصده. يعني هنا قال حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من المدة. يعني يقول حتى يقاربها بأقل من هذا يشمل أن يرجع إليها يشمل. فلما يقول أو فقالوا هنا إنما أراد أن يفسر قد يرجع إليها يشمعها يرجع إليها يعني يوصلها بأقل من المهم. إذا كان يوصل المكان بتاع المدينة ب 1855 متر أو من قول 1600 متر أو أقل أخرى المدينة فعندها لا يتم. وإن كان على قوله وإن كان البنيان لم يبلغ هذه المسافة إن كان يعني إذا خرج من مدينته جاوز البنيان في 400 متر أو 1000 متر في الرجوع هذا قوله في رجوعه إلى أغنيه ولو لم يدخل البنيان عندها يكف عن القصر. للمشيئة في المدينة. أي نعم للمشيئة في المدينة إذا ظهرت حتى قبل أن يدخل فيها. طيب قال وإن المسافر بإقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة تم الصلاة حتى يضع على المكان يضع على يسافر. لذلك قال ضعيفا يسافر. وهذا في الحديث حتى تسافر 40 من كذا إلى كذا. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر فهو مسألة تشبه مسألة التي ذكرناها في مسألة الحج. إذا حارت المرأة ولم يبقى من اليوم إلا قدر ثلاث ركعات أربع ركعات خمس ركعات وإذا حارت من الليل وهذا تشبهها كثيرا. قال ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين. سفريتين بمعنى أنه يجوز له أن يصلاهما. قال عند كم الإنسان خرج من مصره وهذه يضيفون لي سبب فعل ذلك ناسيا أم عاميا خرج من بلاده ولم يصلي الظهر والعصر ودخل في سفره ولم يبقى إلا قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين. فإن بقي فإن بقي قدر ما يصلى فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفريا. بمعنى أنه ثلاث ركعات فيهما ركعتان فقط لأنه يقصر ركعتان للظهر وركعة يدرك بها العصر. هذا إذا كان خرج يجوز له أن يصلي سفريتين. لما؟ لأنه في حال السفر. فهنا النظر للمكلف إلى صلاته ينظر له بحاله في وقته لا بما سبقه. طيب إذا كان خرج وقت صلاة أحد صلاته ما عادش ليش يدركه ما قلتش هذا كم قال ركعتين وركعة يقع عنده في يده وخلاص انتهى ركعتين وركعة خرج وقت الظهر فاتته الظهر هذه يصليها على ما دخلت عليه فيه دخلت عليه وخرج من البلاد الظهر وقت مقرر فيصليها يعني يقضيها بعدها اربع ركعات شغلت بمده بانها اربع ركعات ثم قال فان بقي قبل ما يصلى فيه ركعتين او ركعتين صلى الظهر حضريه العصر سفريه العصر الى وزير وقت يصلى في الوقت فان خرج في الاربع خرج الظهر العصر يصلي فيهما حضريتين يصلي الظهر اربع والعصر قالوا لو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين فان كان بقدر اربع ركعات يعني هذا العصر لولا خرج لسفر ابدا بالحضري ثم لما سافر قال بالحضري سفريا فلما فرط فيه رجع الى مكانه هذا العصر هو في سفر يعني الاصل انه الصلاه في حقه سفريا وراجع الحضر ان ادرك خمس ركعات يعني ادرك الظهر العصر يصليهما حضريتين ينقلبان كما انقلبت في الاولى فإن بقيت أربع ركعات فقط فيصلي واحدة سفرية أخرى واحدة قاعدة سفرية صلى ركعتين فاتته وفي سفر أخرى صليها حضرية فإن فات كلا إن فاته إن فات المسافر كلا الصلاتين صليهما سفريتين صليهما سفريتين وإن قدم بالليل وقد بقي الفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية ولو خرج وقد بقي الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفريا هذا ما يخص له ندخل في باب صلاة الجمعة صلى المغرب ونقف عليه حتى ندخل في وصل الفجر إذا سافرت المكان في العصر سوف أرجع إلى ذلك المكان يعني فطريقة نصلي الجمعة تقديم أو نصلي الظهر بعد ونرجع العصر نصلي العصر كيف؟ يعني مثلا الناس تعرف الصلاة بالجمعة في جمع كتاب جمع الصلاة ونتحدث عن باب جمع الصلاة تحدثنا عن الجمع إذا الجمع غير القصر الجمع شيء والقصر شيء يعني لا يشترط له شروط القصر والجمع ليس مطير سالما يجب على الله سبحانه وليس بالغا وليس يعني على مطر ولا خوف وهذا ثبت عن ابن عباس عن النبي الاول التميمي جمع بين الرسول صلى الله عليه وسلم في روايه من غير خوف ولا مطر وفي روايه من غير سفر ولا مطر قال في اخر الحديث اراد ان لا يشق على امته اراد في روايه اراد ان لا يهلك امته فاي مشقه تحصل الانسان يجوز له ان يجمع وهذا بالنسبة للحاضر، الحاضر في العادة ما مش مشكلة، لا يعرض نفسه عليه، لأنه كثير من الناس أحيانا هذا اللي كان تفتيه بتقطيع حديث هذا، يمشي يشوف خدمة يبدأ من السباحة حتى يروح قبل المغرب نص ساعة ويقول نصلي كل يوم الظهر والعصر في آخر الوقت. لا لا الأصل تصلي الظهر والعصر في وقت. في يوم من الأيام في حالة خاصة مخالفة للأصل استوصلت المشقة شيء من هذا يا أخي اجمع بينهم. والأولى أن تجمع الجمع السوري اللي ذكرناه حتى الذي الأولى أن يصلي الظهر في آخر وقتها قبل يخرج وقتها زيادة والعصر في أول وقتها يجمع هذا الجمع طيب كذلك في السفر لأن السفر قد فيه مشقة والإنسان من أصل ما يبقاش ويقع في كل محطة فإن كان قد خرج في وقت الظهر ويعلم أنه لا يدرك مكانه ولم ينزل ولا يحط رحاله إلا بعد المغرب هذا يجمع الظهر العصر في أول وقت وإن خرج قبل دخول وقت الظهر ويعلم انه لم يحط رحاله الا بعد وقت العصر يجمعهم في وقت العصر فيقدر اموره فقط يعني حسب مشقته ليس بذلك قاعده ليس بذلك قاعده كما في القصر طيب قال باب في صلاه الجمعه والثاني من الجمعه الطويله الطويله فانه جلوس الامام على المنبر واخذ المؤذنون في الاذان والسنة المتقدمة أن يسعى المحيلئ على المنار فيؤذنون ويحرم محيلئ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة فرض الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها طيب هنا قال باب في صلاة الجمعة والسعي إلى الجمعة فريضة فلماذا واضح؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قبل الخطبة قال ذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان أو أخذ المؤذنون في الأذان أما تمر هذا المكان. قال يعني متى يجب على الناس أن يسعوا؟ هذا في خلاف. في خلاف بين العلماء. منهم من قال عند دخول وقت الظهر، لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وهذا عندما يقول بأن الجمعة بدل عن الظهر. هذا عندما يقول بأن الجمعة بدل عن الظهر. وهذه مسألة يعني مهمة في هذه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة وراح إلى الصلاة. يعني فيها ستة أوقات أو خمسة أوقات في اليوم. فإذا كان راح في أول الوقت يعني في أول الساعة، فأجر كان بدل أجر بدل يعني أجر إبل، ثم أجر بقرة، ثم أجر شيء من الغنم خروف أو شيء من هذا، ثم أدرك أجر دجاجة ثم بيضة. وفي رواية بين دجاجة والبيضة قبلها بطن، هذا في رواية يعني سلسلة أوقات خمسة أوقات. فإذا جلس اليوم على المنبر يعني كله كل الأذون على تقرر تمام. من أتى بعد هذا يقول أجر الذي نذره من نذره من قبله. أهل العلم اختلفوا في هذا، متى تبدأ هذه الساعة؟ متى يعني إذا ذهب الإنسان نال أجر البدنة؟ اختلفوا فيها. منهم من قال من طلوع الشمس، وهم جمهور أهل العلم، من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. إيش معنى من طلوع الشمس؟ يعني تقريبا في الوقت هذا من السبعة والشروق. الشروق. الشروق يعني. منهم من قال بهذا، وقالوا بأنه يستحيل أن تكون ساعة ساعة وساعة وساعة وساعة وساعة خمس ساعات حتى تجي طلوع الإمام من المنبر. وإذا كان قلنا يعني من وقت الزوال يعني وقت الظهر، إذا كان خليفة أكثر من سبعة نحسب ساعة خمس ساعات أو سبعة ونص خمس ساعات يجي من وقت العادي اللي يصلي فيه الناس الجمعة. فقالوا إن هذا لم نقول ساعة وساعة وساعة وساعة، فحسب الأمر بالساعة الاصطلاحية عند الناس. الساعة في اللغة في أصل اللغة هي الجزء من الوقت حتى خمسة دقائق، وساعة كل شيء بقدره. إذا كان الفيلم في مسألة تكون فيها طويل زمن طويل كل ساعة تكون حتى يعني يوم أو ثمان يوم ساعة من الزمن. وإن كان الوقت قصير كل ساعة أحيانا تكون يعني دقائق. فهم لا حملوا على معنى الاستدلال على يسمعون في بين الناس أن الساعة هي جزء من 24 جزء في اليوم، جزء من 24 جزء في اليوم. فهذا قول قوله، وهذا قول يرد بالحديث مثلا وبلفظ الحديث، وهذا لفظ روي في رواية أخرى بلفظ آخر أو روي معناه بلفظ آخر، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من اغتسل يوم الجمعة وراح. الرواح كما ذكر في لسان العرب وذكر في الصحاح وذكر في مقاييس اللغة معنى مقاييس اللغة الفارس، قال الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وقالوا في اللغة يفرقون بين الغدو والرواح، فالغدو أن يذهب والرواح أن يرجع. وهذا هو نفس الأمر في الشمس، الشمس تطلع وتطلق وتغدو ثم ترجع إلى مكانها. متى تبدأ الرواح؟ بعد الزوال. إذا طلعت بلغت منتصف النهار، بلغت كبد السماء، ثم تزول في أول زوالها. هذا هو أول غدوها، أول رواح عفوا. فقالوا لفظ الحديث الراحة يطلق الرواح في اللغة على من ذهب بعد الزوال، من خرج بعد الزوال. الذي يخرج قبل الزوال يسمى غادي غدا، الذي يخرج بعد الزوال يسمى راح. سبب رائع. فمن هذا حملوا على هذا. وسنب أيضا بحال من الآية وهذا ذكره الطبري في التفسير، بني سليمان الريحة غدوها شهر وراحها، يعني تغدو شهرا وتروح كذلك. فقال الغدو هو الذهاب والرواح والرجوع، هذا فسروه بغدو الشمس والرواحي. هذا في الأخرى. وكذلك في رواية أخرى الحديث من هجر، من هجر يعني من اغتسل يوم الجمعة وهجر يعني للمسجد في وقت الهاجرة، هجر يعني من صغر ساعة في وقت الهاجرة. والهاجرة هي توسط الشمس كبد السماء، نفس الشيء الزوال قبل الزوال بخليل. فمنهم قول القيسي، هذا سيأتينا إن شاء الله سيدنا ابن سبيسي في كتاب السيرة، فدع ذا وسل الهم عنك في جسرة دمول إذا صام النهار وهجر. يعني يسلي أحد الناس يقول له خلي أحد على يسيب عليك من الهم والمدلل وسلي الهم عنك، يعني اشغل نفسك وأبعد عنك الهم بجسرة ناقة صغيرة. دمول مسرعة في المشي إذا صام النهار وهجر، صام أي أمسك، يعني شمس النهار أولا النهار يسكن في شمس. العرب من أساليب العربي أن تطلق الضرفة على المضروف والمضروف على الضرفة. بمعنى جبريل عليه السلام هو الروح، الروح الذي نزل به الروح الذي لما سمي روحا؟ لأنه يحمل روح، لأنه حمل روح، هو الذي نفخ الروح في رحم مريم بنت عمران كان هذا عيسى. فسمي لحمله للروح سمي نفس الروح. فالحامل هو الظرف والمظروف هي الروح، يعني الظرف يعني الشيء الذي يحمل الشيء، الحامل هو جبريل والمحمول هو الروح. سمي الحامل بالمحمول، هذا معروف عند العرب تطلقه كثيرا. كذلك هنا في الهجرة النهار، يعني قال إذا صام النهار يقصد إذا صامت الشمس، إذا صامت الشمس. لما؟ لأن الشمس يحملها النهار، الله سبحانه يأخذ رفع كان الله سبحانه، فالشمس لا تكون إلا في النهار، فرفع الشمس هو النهار، فالشمس مضروف والنهار مضروف، فأطلق على المضروف اسمه النهار، أطلق على الشمس اسمه النهار. فمن قال إذا صام النهار أي صامت الشمس، وصار اللغة تمسك، يعني إذا أمسك الشمس ألم تصع ثم تمسك، تبقى ممسكة خليلا ثم تمسك. قال إذا صام النهار وهجر، يعني إذا أمسكت الشمس ثم وهجر، يعني اشتد الحرف إلى الوقت، هذه تسمى الهجر، هذه تسمى الهجر. ف يعني هجر من اغتسل، وهجر المقصود بها ماذا؟ من راح في هذا الوقت، وقت رصد الشمس قبل السماء وبعد القليل نزول الزرع. فمن هذا يستدل هو شرط الحديث ظاهر معناه ظاهر، ويورده بالمعنى تدل عليه، لان روايه المعنى يعني تدل على تفسير الروايه الاولى بمعنى الروايه الثانيه، بمعنى الاخر الذي في الروايه الثانيه. فالرواح والتهجير بمعنى واحد وهو الذهاب بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس بمجموع وقت الظهر. فهنا يبدا وقت الجمعه بوقت الظهر، ويبدا الاجر في ذلك مع الظهر. وعلل اولئك رحمه الله تعالى بعلل منها، قال ان الناس مامورون بان يسعوا في شغلهم، يعني يسعوا في شغلهم ليخدموا على روحهم. ولم يرد عن السلف ولا عن الصحابه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعطل عن اي شغل خاصه بيوم الجمعه، كان يتزين ويتجمل ويلبس احسن ثياب ويغيب كان عيد المسلمين، لكنهم لا يعطلون عن العمل فيه. ومن الاخطاء التي يقوم بها كثير من الناس انهم يوم الجمعه يتركون كل شيء. لا، يوم الجمعه تترك للصلاه الحاجزه من الوقت تفرح فيها فيه، ولكن لا تعطل عن العمل في السابق. لذلك هنا المال ذلك رحمه الله تعالى يقول بان بدايه سعي الناس الى الجمعة تكون مستحبة من الزواج، من الزواج، وفي بعض الأحوال أن تكون مكروهة قبلها، وتخصيص الذهاب لنزل الخمر قالوا مكروه هذا النبي. قال أولئك ثم تصير فريضة إذا جلس الإمام عن المنبر، إذا جلس الإمام عن المنبر قال فريضة، وسعي الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام عن المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان. والسنة المتقدمة أن يسعى بعيد الإذين على المنبر فيؤذنون، يعني السنة المتقدمة وليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة بعض الخلفاء من بعد، وهو عثمان أو المدار عثمان بن عفان رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد. فكان عثمان يأمر إلى المؤذن أن يقوم فيؤذن ثم يسعى في المنبر، يعني الأذان يكون في وقت الظهر، يعني في دخول وقت الظهر حتى يعلم الناس بدخول وقت الظهر، ثم يؤذن للصلاة بعدها إذا صعد الإمام على المنبر. ويحرم حين به البيع وكل ما يجر عن السعي إليها، وهذا الأذان الثاني أحدثه بين أمية، يقصد بين أمية وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بين أمية. وهل هو بدعة؟ بدعة، أنا كنت في خلاف طلب العلم، والأصل أن الإنسان حتى لفظ البدعة لا يطلقها لا يطلقها بدعة خاصة إذا فعل عثمان رضي الله عنه لا يطلق بدعة الإنسان أقصى ما قد يقارب إذا قدر المسألة بعثنا أن يكون المخالف أن الآن في هذا الزمان لا تحتجبه وإنما فعل عثمان رضي الله عنه لأنه احتاج إليه حتى يعلم الناس بسؤال إلى ما في هذا الزمان فليس كل يعلمون الوقت فلان يصلي فيه فلان يعمل الساعات وانتشر على ثلاثة أدنيات بدعة إذا يعني وقت يطلع اليمين أي نعم ثلاثة أدنيات جبرة أي هذا ممكن مش مشهور في سوسة بين التاريخ مشهور في مكان أخرى لكن هذا غير هذا بدعة هذا بدعة هذا بدعة طيب كان الذي حدث عثمان هو الأذان الذي يصعد فيه إمام عن جبرة الذي فعله عثمان الأذان له في الظهر في الأذان الثاني إذا صعد أذان حتى يعلم يعني الناس أن هذا الوقت الذي ينبغي عليهم ويجب عليهم فيه أن يسعوا إلى الصلاة. معناه إذا أذن الأذان صعد الإمام كل من شغل في بيع أو أجير أو فليأتي يبدأ بالإثم عنه. إثم ومال محرم حتى قال بعض العلماء أن كل عقد في ذلك الوقت باطل. والله المسألة اختلف فيها العلماء والظاهر الآية أنه لا يجوز لها بما لأن الأمر عام لسائر المسلمين والمرأة لأن المرأة هنا مرخص لها فيها تقعد بحيث لا تسعى للمسجد فرخصة هذه لا ينبغي أن تخالف فيها عامة المسلمين فيكون الأمر خاصا بها ولا يتخذ بها غيره فلا تبقى تبيع ولا تفعل شيء يغلق محله ويذهب وهذه المسألة يعني أشكلت في هذا الزمان لانقلاب بعض المفاهيم صارت خطبة الجمعة بمثابة الدرس العلمي الذي يطال ويكثر فيه الوقت وكذا الأصل أنه الجمعة بما فيها يذهب ويرجع كل شيء في نصف ساعة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ركعتين الجمعة في حال مجموع حالاته كما عند مسلم وعند مسلم وعند آخر عند بعض أصحاب السنة يصلي الأولى بالجمعة والثانية بالمنافق أو الأولى بالجمعة والثانية بهل أتاك حديث الله والأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية بهل أتاك حديث الله هذه سنة ثلاث حالات يعني وكانت خطبته أقصر من صلاته فهذه الجمعة لو فرضنا الجمعة كلها والمنافقون كلاهما يعني في الصلاة ثلاث صفحات بعضهم قد يفعل يعني عشر دقائق ركعتان والخطبة أقل منها عشر دقائق أربع ثلاث يعني ثلاث الجمعة يمشي ويجي ويصلي ربع في نصف ساعة فلما الآن صارت الجمعة تبقى الخطبة ساعة وبعد الصلاة الغزالي يقصرها يصليها ممكن خمس دقائق وتجيني ومع الذهاب كذا تصير ساعة واحدة ساعة وربع ساعة ونص فعندها الآن صارت ثقيلة ساعة ونص في وقت الوقت هذا يسكر وحلم لكن أصلا الجمعة ما كانش ياخذ هذا وقت الطبيعي والآن من يطيل الخطبة نسبيا وكذا عنده فيه بعض الأسباب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهي الإمامي الخطيبي طول صلاته ما قصر خطبته هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النسائي وغيره فالآن صار الناس يعزفون على الإمام و تتعلق بهم بعض المسائل التي ينبغي ان يعلموها وينبغي ان ينبهوا عليها فيحتاج الخطيب احيانا ان يطيل ويتحدث عن هذه وهذه وهذه فاختلفت المساله من هذا الباب لكن الاصل انه لا الاصل انه في وقت الصلاه محرم كل يوم والجمعه تجب بالمصري والجماعه يعني في كل مصري ينبغي ان تكون ثمه جمعه كل مصري أقل شيء والجماعة كذلك الجماعة إن لم يتوصلوا إلى مسجد أو مسجد يعني مسجد مصر الإخوان في الجماعة يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتبكى الإمام على قوس أو عصا وهذا تبكى الإمام على قوس أو عصا هو مستحب عند الملكية بعد أن نقول بدعة مش بدعة لا نقول بدعة ثبت عن سيدنا رضي الله عنه رحمه الله تعالى الاتكاء على القوس او العصا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولها اكثر الائمه انه انما اتكى عليه لعجزه لا لخصيصه بصلاه الجمعه. يعني هنا ده المالكيه يقولون ان هذا امر متعلق بصلاه الجمعه فعللوا بذلك التعليل. المهم حتى لا نطيل نقل كثير عن الموضوع عن وقت الوقت، فلا يوصف من اتخذ هذه العصا بانه مبتدع ابدا ابدا، له وجبته وله تعليلته، ويجلس في اولها وفي وسطها وتقام صلاته عند فراغه. هذا امر واضح مبين اخرج. ويصلي صلة صلاة الجمعة ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بأداب حديث الغاشية ونحوها. طيب هذا تحدثنا عنه وقلنا أن قراءة الجمعة لها مراتب ثلاثة، لها أحوال ثلاثة، إما الجمعة والمنافق، وإما الجمعة وهي أداب حديث الغاشية، وكلا هذين في مسلم، كلا هذين في مسلم، وإما هذا أداب حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى وهذا أداب حديث الغاشية. يعني هي أربع سور، إما الجمعة والمنافقون، إما الجمعة ولا تأتي حديث الغاشية، إما سبح اسم ربك الأعلى ولا تأتي حديث الغاشية. وهذا كان يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. أسأل سؤال أخرى. أنا لم أقف على أي حديث فيه قراءته رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة أخرى. لم أقف على حديث ثلاثة في هذا. ولكن الأمر في جواز عليه أن الحديث الآخر من فقه الإسلام من فقه الإمام قصة خطبته مع طول صلاته، فطول صلاته هذه لم يعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف عام مطلق، فله أن يتخير ما شاء، فإن قرأ غير هذين أو غير هذه الثلاث فذلك إن شاء الله يستطيع. على كل المبتدع مرة من المرات في المسجد واضب على في فجر الجمعة على الإنسان سجدة الإنسان، وفي صلاة الجمعة على في الأغاني حتى لا يفقد ذلك على الناس، على أخف الحالات الثلاثية سبح اسم ربك الأعلى ولا تنكح عن الغاشية. فحدث بعد زمن أني غيرت عمدا حتى لا يظن الناس أن هذا وجه، فأتاني رجل الله يبارك فيه، رجل عليه همة عليه سنة وقال رجل كبير في السنة الله يبارك فيه، فقال لي هذه بدعة. وشني بدعة؟ قال لي لازم تقرا كذا كذا، قال لي على طول تقرا بنا كذا هو صحيح مش بدل. فعنده وعنده حتى انا مالك رحمه الله نفسه، مالك رحمه الله تعالى نفسه كان يخشى من هذا الامر، حتى انه كان لا يرى استحباب صيام من نفسه. هذا يعني مثلا الاثنين ثابت، الخميس جاء فيه بعض الحديث ولم يثبت في صيام الخميس بخصوص حديث، ثبت فيه بعض الحديث بمجموع ان نقول بسنية الصيام الخميس، لكن الخميس وحده لا. فثبت بالاثنين صحيح مسلم قال لك اين ولدت فيه، ولكنه مع ذلك مالك رحمه الله كان يقول كونوا محمديين لا تكونوا مثنويين ولا خميسيين، وهذا خرجه او هذا قاله ابن رجب في كتابه لطاف المعاني، لما حتى لا يظن الناس ان هذا الامر واجب. اذا تكرر الشيء وتفشى الجهل كثير من الناس قد يظن المستحب واجبا، قد يظن المكروه محرما ماكرا، فتحتاج من مره اخرى ان تنبهه ان تصلي بغير ذلك. ولم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه منصوره على هذه الصوره، على هذه الصور الثلاثه، فاكمله ان تصلي بهذه وان غيرت فان شاء الله خير، حتى لا يكون الناس هذا لم تصل بهذا الزمان. صراحه يعني فيه جهل كبير حتى الناس تصلي ثلاث اربع مرات بشيء معين يجعلون هذه سنه وهذه واجب. طيب قال هذا تحدث عنه، قال من تجب عليه جمعة ويجب السعي إليها على من في مصر على ثلاثة أميال منه فأقل، ولا تجب على مسافر ولا على أهلنا ولا على عبد ولا امرأة ولا سبيل، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشاذة، وينصف للإمام في خطبته ويستقبله الناس، والغسل لها واجب والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، فأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها، ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرفع المنبر كما يدخل. طيب هنا قال من تجب عليه الجمعة ويجب السعي لها على بلد مصري. مصر لا مكان لها. مصر هو البلد الذي يتخطى على يكون كبير ومحاط فيه البنيان. هذا مصر. هذا مصر. ومن على ثلاثة أمياء هي مصر أخرى في مصر الكرة بعضها خاصة الحنفية يجعلون مصر مرضية للبلاد الذي أو البلاد التي تقام فيها أحكام شرع الله سبحانه وتعالى فتقام فيها الحدود والعمر وعلى ذلك يسقطون صلاة الجمعة إن لم يكن حد مقام بين الاثنين هذا قول النبي المهم ومن على ثلاثة أمياء منهم فأقل يعني يكون قريب للمسجد قدر ثلاثة أمياء يعني 1800 متر هذا هو الكتاب ولا تجب على مسافر هذا الكتاب ولا على أهل مينا الحج يعني ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها وتكون النساء خلف صفوف الرجال لا تجب على عبد ولا امرأة الصبي ظاهر الصبي غير مكلف الصبي غير مكلف هل الصبي مكلف ولا لا؟ هذا سؤال سألت هذا من غير الأربعة هذا في الأندو فقط مطلوب المباح المباح هو تكليف يعني مكلف بالمندوب والكراهة بالندب والكراهة عند الملكية عند الملكية على قول بأن التكليف هو طلب ما في كلفة وليس التزام في كلفة فهنا يعني يتحدث عن الوجوب وإلا فهي مستحبة في عقله هي مستحبة في عقله وإلا يتحدث عن الوجوب هي تجب على الصبي والعبد والمرأة كذلك لا تجب عليهما لأن المرأة في أصل لا تجب عليه صلاة المسجد أبدا قد جاء في أحاديث كثيرة جدا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحب قربك والصلاة في مسجدك فقال أنا وإني أعلم أنك تحبين قربي والصلاة في مسجدي ولكن صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجدي وفي آخر الحديث وصلاتك في قعر بيتك خير لك من صلاتك في مسجدك في باحة بيتك يعني في أول بيت يعني هذا من الأمر من أمر المرأة بنزول بيتي وبالاحتجاب عن الناس غير الزوج والأهل وقد جاء في حديث أخرى أحب أو حديث كثير أخرى في هذه في نزول المرأة بيتها وعدم خروجها من المسجد أقرب ما تكون المرأة هذا حديث عظيم أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها هذا لو تبعه النساء المسلمين لا أفلح ولا أفلح المسلمون لأن فتنة النساء أعظم فتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت عليكم فتنة بعد أضر عليكم فتنة النساء وإلا أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وأعداء الأمة ما وجدوا طريقة لهذه الأمة إلا طريقة النساء هذه ما فيش حتى أدنى خلاف وحتى أدنى شك إنه بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن واتل عليه النبأ الذي آتاني وآتاني هذا جاء في خبره بن عام في بعض الروايات بعيدة جدا إنه كان نبي لكن بعض الروايات بعيدة كان صالحا من الصالحين وكاد يبلغ درجة النبي فبعث الله سبحانه وتعالى موسى فطلب منه وفعل بعث في كل شيء هو كان حافظا كتابه قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد لنقله تبعه وعرف كل شيء وعرف مداخل كل شيء ومصاريفه فاما بما اخبر حرض عليه موسى والعياذ بالله على اتباع موسى عليه السلام فهذه الطريقه في المره النصر مهما كان يعني وصفها كانت متعجبه يعني الحجاب فوق الحجاب الاصل الوصف به حجاب كامل هو يسمى الان بخبر لم تستر ولا تسرع ابدا باي طريقه استخرته المهم يكون ساتر ولا يكون يجب الانتباه باي طريقه بعد الوصف هذا اختار الجنف ان يكون ساتر ولا يجب النظر يكون مكحل اصفر يجب الابيض اللي هو اي حاجه المهم ما يجبش النظر ويكون باي طريقه حتى استرسال لذلك انصح بالاسترسال هذا وكذلك بما يسمى عندنا في تونس بالحاك يعني هذا ملف وين أقرب للناس الصحابية؟ لا أنتقل ولا أتكلم عن نقاب النشور هذا، لكن الذي كان تلبسه أصحاب الصحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذا الضبط، لم يكن في هذا الضبط، كان عبادة وكان مخيفة وشيء، لكن كان يلبس هكذا، حتى قالت عائشة فشق الناس فشق النساء ثيابهن واختمن بهن، يعني زعموا شيء غلطوا به أنفسهم، وابن عباس لما ولما فسر ذلك ويدين عليهم من جلب بهم حمل شيئا من ثوبه هو وغطى وجهه وغطى عينه عين ينظر من هذا. فهذه المثال بالضبط الذي تعمله المراه التونسيه القديمه في الشمس السادسه، تغطي وجهها كل شيء وتخلي عينه، فلا يخرب عينها اذا كان ثم اي مضايقات ثم اي سبيل لابتعاد هذا كله فلتفعل هذا. المساله ليس السواد المقصوده بهذا. وان جاء في الحديث انه نساء الصحابه قلنا يتلفعن بموتهن لا يعرفن من القرى السواد، في دليل على انهم ان لهن سوادا كسواد القرص، لذلك لا يميز بين المراه وبين ظلمه السماء. وكذلك في روايه كان ان غرابي مسود، فيه يعني صحيح الصحابيات كنا يلبسن الاسود، لكن ليس من شرط النقاب او الحجاب ان يكون اسود. طيب يعني هذا خرج به مسلك المرأة، فالأصل أن المرأة تبقى في بيتها خاصة في هذا الزمان، يعني لا يتحججن بأي شيء، هذا الفرار لا بطلب علم ولا بشيء آخر، ممكن القرآن، والقرآن هذا يحتاج إلى المدرس، وإن شاء الله تجد مدرس تأتي في بيتها ويجتمع في بيوتهن يكون أفضل. طلب العلم الحمد لله ميسر على طريقة الزيادة، وقد يكون أفضل على طريقة الزيادة من حضور بعض الدروس في الجمعيات والمعاهد الشرعية، لأن هذه التسجيلات علماء كبار مشهود لهم بالعلم ومشهود لهم بالفضل، وهم وصلوا بهذه التسجيلات أنفسها، فمسألة الفضل هذا يكون أفضل خاصة بالنسبة للمرأة، خاصة بالنسبة للمرأة. ولكن مع ذلك لا يجوز للرجل مما رأته من أرادته أن تذهب المسجد تمنع مساجد الله إلا عمر، لا تمنع إلا الله مساجد الله. الحديث عمر بن الخطاب بن عمر رضي الله عنه، فالمرأة والعبد المرأة لا يجب عليها صلاة من أصلها، والعبد هذا لا يجوز أن يخرج إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، فلذلك تسقط عليه الجمعة. وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها، وتكون النساء خلف صفوف الرجال، ولا تخرج إليها الشابة امرأة جميلة حتى لا تفتن غيرها من المسلمين، قال ولا تخرج إليها الشابة، خاصة في يوم الجمعة يكون الازدحام ويكون يعني قد يختلط الناس بعضهم ببعض، لذلك قال ولا تخرج إليها الشابة. ولا تخرج إليها الشابة هنا ظاهر قوله أنه يحرم عليها ذلك، أنه يحرم عليها ذلك. الشيخ ماذا الآن في مسألة الكفر ظهر سوريا في البيروت بالنسبة بالضبط، يعني كيف يتعامل مسألة تعامل الله أصلا هؤلاء في هذا في بعض الأصل أن يعامل هؤلاء بشيء من شكون مكة محمود إن تخوفهن بكل جسم وكذا لأنه فمش كبير فحاجة كذا فيعرفون ما شاء الله أنا جربت هذا فهم الله المستعان. تأتي المرأة الشابة من يكون كثير منهم شابات ويلزمنا الباب بالضبط وتقول والله واحد من بخش الله يبارك فيه بخرج شيء الضرورات بين الضرورات يحلها يخرج الله يبارك فيه يكون صرفه بعد الضرورة فيلزمنا كان هنا ولي حتى من بعد شيء جزء من طيب الجيش فتحتاج إلى تخوف منه يعني جربت هذا فقول أنت كذا ثم تكلم لك أعوان الشرطة جيوا يورو ما شاء الله. وبصراحة 90% أكثر من هؤلاء لأنه قل عددهم لكن من يعني هم والرجال يعني ليسوا بفقراء وهذه ميتهم سواء في بلاد الشام وقبل ولا نفسهم هم من أصلهم عرفوا ولا بلغني أمرهم أنهم من بعض من خبران كان عايش في سوريا وكان يعرف يعني بعض الأطباء هنا كان في سوريا يعني هو سوري أصلا فيقول أن هذا أكثرهم غجبا وهذه ميتهم في الأصل وهذه ميتهم في الأصل فإن استطعت أن تختلف تقول أعطيك طعام أعطيك لباس أعطيك لكن طلبوا من المنفى إما تحرض عليهم رجلا في لباس عن الذين يكونون على هذا الوصف. نسأل الله أن يرحمنا. قال ومسألة النساء خلف صفوف الرجال هذا واقع بينهم. أحب خير صفوف أحب صفوف الرجال إلى الله وخير صفوف الرجال إلى الله أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. قال ومن أداب الجمعة والنصرة للإمام في خطبته والاستقبال الناس والغسل لا وجب. هنا ينصر الإمام هذا بين واضح ويستقبله الناس يعني يستقبله يدعون إليه لا يقع المستدير ظهره وراء ظهره يعني يدير ظهره ولا بجلده لا ينظر إليه بجسده كله يستقبله بجسده كله والغسل لها واجب. شيخ الغسل واجب جماعة أبشر شيخ قال الغسل لها واجب. ابن زيد هنا يقصد الوجوب الذي هو وجوب السنة. ابن زيد هنا يقصد وجوب السنة وهذا يظهر عنه في بعض المواقع الأخرى في الجامعة في النوادر الزيادات وغيرها يقصد أنه وجوب السنة. وقد ذكرت لكم هذا ذكرنا سطيلة حالة الملكية ذكرنا أن منهم من قد يسمي بعض السنة أخذتم إلى بيت من تأخذ الناس من يحفظ البيت الذي فيه من المراحل كتبه يعني تنظرون إذا كان الإنسان حافظ البيت أحيانا حتى يكون له فهم كذا يفهم معنى إذا قرأ يفهم ويستطيع أن يربط هذا بهذا وكل ما قرأ شيء يذكره يعاود يكرر المعلومة بيت يعني حفظ هذا البيت قلت من لازم ما فيش قال في المراقب بعضهم يسمى الذي قد ركد منها بواجب فهو ركد يعني ما تحتاج أن تقرأ بيت كتاب وتدور من الجسد لكن بيت والإنسان يعرف عن الحفظ طيب لأن يجب أن يعكف على الحفظ لازم يفهم لا يخدش له إذا كان أنت تسمي هذا واجب تجيب البيت تقول هذا يقف على نفسه كذا فالسنة المؤكدة يطلق عليها بعض المالكية لفظ الوجب هذا معنى السنة المؤكدة يطلق عليها بعض المالكية لفظ الوجب وهو المقصود هنا وهو المقصود بقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وصل لها الوجب. هنا اختلف أهل العلم في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مثل هذا جاء واضح منهم من قال واجب أي لازم في حقه الواجب على فعله في الأصول في اللغة يعني هذا الحديث الأصل أي لفظ نجده في القرآن والسنة نحمله على معنى الشرع لم يأتي لهم شرع عليهم للوجوب هذا حتى الاصطلاح اللي استعملناه في الاصول ان اردنا ان نتوقع الالفاظ الشرعيه نرجع للفرض جاء فريضه من الله لكن لم يجد في الشرع ولا ياتي في الشرع وصف للحكم الشرعي لانه واجب واضح فمعناش تعرف الشرع التعريف الاصطلاحي من هذا لا لما نحن نتكلم عن عرف نقول عن المرات الثلاث حقيقه شرعيه الحقيقه العرف هي الحقيقه اللغويه هذا في عرف الناس كلهم مش في عرف الفقهاء لان هذا العرف اللي قالوا الشارع الواجب ما امر به الشارع امرا جازما هذا يتبع في زمن الفقهاء بعد ما صنف الشافعي كتابه رساله رحمه الله تعالى الشافعي مسألة 400 هجره يعني بعد فلم نفسر هذا الحديث بشيء اصطلح عليه الناس بعد 200 سنه واضح فلا نقول ان الواجب هنا المقصود به الواجب الاصطلاحي عند الفقهاء فنرجع للغه معنى كلمه ففي اللغه الواجب هو ذكرنا لما تحدثنا في الاصول وراجع الاصول احنا ذكرنا بعض المسائل في الاصول كانوا هي في الاصول الواجب في الاصول هو الثاني هو الساقط اي فيها لغه اي الساقط فيه سقوط واللزوم قلنا الساقط انه نزل بعند الله سبحانه وتعالى اللازم لمحله يعني ثبت فإذا وجبت الجمهور نعم هذا اللي استدلنا به طيب يعني هو لازم في حقه يعني هو مكلف به يبقى هل مكلف به على وجه الجزم كالواجب الاصطلاحي ام على وجه الاستحباب كالواجب المندوب الاصطلاحي يبقى عندنا هنا ليس امر واضح جاء في بعض الحديث الاخرى لا نتصل بها باختصار لانه اخذنا وقته. في بعض الحديث جاء سبب هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بعض الاقارب الذين يدخلون الجمعات وعليه الوسخ ويكونون على رائحه متينه كريهه فامره بذلك. وقال وصلت النوع في وجهه فقالت بان هذا يصير واجبا في حق من كان متسفا. هذا واجب عليه. لو زيادة وصلت النوع في واجب على كل محتلم كيف مقصود المحتلم يعني اصبح محتلم؟ لا محتلم يعني بارز. محتلم يعني بارز كما حديث اسماء هو ضعيف لكن حديث يستدل به من يجيز كشف الوجه بكثير يقول اذا حاضت المراه فلا يجوز ان يظهر منها الا هذا وهذا وجه كثير. حاضت معناها يعني حاضت يعني بالغت حاضت طبعا الحمد الرسول. فكذلك هنا كل محتلم يعني بالغ ان من علامات البلوغ الاحتلام. فهذا قال اذا اصبح متسخا وكان متسخا كان في عمل كذا فهذا يجب عليه قبل هذا المسجد ان يتطهر ان يغتسل ويزيل ما به من اذى. وهذا جاء في حديث عائشه هكذا. وجاء في بعض الاحاديث الاخرى لا اذكر الان درجتها فان المقصود بغسل الجمعه ان يكون ان يغتسل المسلم في كل جمعه مره في كل اسبوع. فالجمعه يقصد بها الاسبوع لانها كانت عيد المسلمين وبها يبتدا الاسبوع كله فيطلق على الاسبوع الجمعه يطلق على الاسبوع الجمعه. وبه اول بعض اهل العلم قراءه سوره الكهف في كل جمعه. المقصود قالوا في كل اسبوع مره. بعض قال المقصود لا يوم الجمعه بخصوصها او بخصوصه وانما كل اسبوع. هذا قول يخالف عليه المساجد اسال الله بعد الجمعه التي على النور. المشهور من كلام العلم ان غسل الجمعه سنه مستحبه وليس واجب وليس واجب. هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من ورد ان الجمعه كلها ونعم الظلم فسر في الصلاه. هذا الحديث انا اذكر لا يصح على ما يذكر على ما أنا لا أذكر درجته بالضبط لكن إن صح له فصل من الفصل. ولا أظن العلماء كلهم يقيمون وينسبون خلافة في المسألة وفيها دليل أجمع على صحة إن كان صحيح هذا لا يخالف فيه لا يخالف فيه أبدا. قال والتهجير تحدثنا عن التهجير تحدثنا عن التهجير حسن وليس ذلك في أول النهار. وذكر هنا نصا ليس ذلك في أول النهار أنه لا يذهب في الأول النهار وإنما يذهب إلى توسط الشفقة من السماء وبلغ الزواج وليتطيب لها وليلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها يعني لا يبقى في المسجد ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن شاء قبلها وليفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر أو المنبر كما يقولون يعني عندما وليرقى المنبر عندما يدخل. فالإمام لا يسن له أن يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة قبل خطبة الجمعة ولا قبل صلاة العيد. وهذا خاص بالإمام هذا خاص بالإمام. بعض أهل العلم لما تحدثنا عن صلاة ركعتين تعيد سنة تحية المسجد لما تحدثنا عنها في بعض المواضيع التي سبقت كان ثم جلس فيما يخص ان صلى صلى العيد هل تصلى فيها ركعتان ام لا؟ فغايه من غايه ما استدل به من منع الركعتين قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المصلى وصلى المباشره فلم يصلي ركعتين وليس ضمن حديث اخر ودليل اخر يمنع على السبب بهذا. فيقال لهم ايضا انقسم على هذا تقسم في يوم الجمعه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويرقى المنبر مباشره ولم يصلي ركعتين ومع ذلك لما دخل احد الصحابه قال له قم فصلي ركعتين. فالامام له حكم والمأموم له حكم اخر. الامام لا يصلي ركعتين تحيه المسجد في يوم الجمعه يدخل مباشره الى المنبر وكذلك يخرج مباشره ولا يصلي قبلها ولا بعدها امام الناس يصلي في بيته. لكن الجمعه ياتي الامام فيها في زمان الجمعه هذا خاص بالامام. الاخرين ياتون ليهجر الناس حتى ينالوا الاجر المذكر لها قبل قليل ولكن الامام ياتي في وقت الجمعه في وقت يبقى منه. شيخ يوجد معناها في المسجد غرفة الإمام يعني واحد لا يصلي كمان لا يصلي يأتي بالضبط يقرأ مباشرة مباشرة لا أعرف من يصلي فما شكون يصلي يعني هذا هو هو اللي كان مالك يقول له هذا اللي كيف يقول هذه من الأسلحة التي يعني ينبغي أن يحارب بها أصحاب الهواء في هذه البلاد الملكين ما شاء الله تأتي دائما تجد قول من قول الملكين تابع السنة وتابع الذي يريد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما أذكر البيان على هذه على هذا الكتاب وهذا الباب هذا الباب في صلاة الجمعة وأذكره بالحديث على قصر بإجازة عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يعني مثلا بعض الناس أثارها إثارة غير مناسبة لحجم المسألة الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق وإلى الجمعة التي بعده منهم من أتى بالحديث ضعفه وفعل على كل شيء وإن قلنا بتضعيف الحديث فإن عمل السلف عمل الصحابة ثابت لا ينكره أحد حتى الله يعني فإنه كان يقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة وعند ثبت ذلك على أبي سعيد الخدري ثبوتا جزما لا ينكره أحد فالعمل هذه قاعدة تقولون تضعيف بعض الحديث لا يعني تضعيف العمل كما ذكرت قبل قليل مسألة سياق الخامس وإن قلنا الحديث الذي جاء في سياق الخامس بخصوص معين ليعني ذلك أن السياق الخامس غير مشروع لا هو مشروع أو شيء عليه العمل ثاني شيء جاء في حديث وحده حديث شعبان قال ذاك يوم ذاك شهر ترفع فيه الأعمال من الله سبحانه وتعالى وأنا أحب أن يرفع عملي ونصارى وجاء الحديث أنه يوم الخميس يرفع فيه الأعمال من الله سبحانه وتعالى فبالحديثين يستحب للمسلم أن يصوم في اليوم الذي ترفع فيه الأعمال من الله سبحانه وتعالى ومن يوم الخميس لكن الحديث الخميس بخصوصه مسلم أعلم يعني الحديث هو طويل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفة صيام اثنين صيام ثلاثة كذا خمسة فيه طيب فكذلك هنا مسألة قراءة الكهف يوم الجمعة وإن ضعفنا الحديث بخصوص يوم الجمعة فإن العمل على هذا والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة فكذلك نفع العمل فقراءتها مستحبة اتباعا لأصحابة رضوان الله عليهم وهذا ثابت طيب نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى نمر الى مراجعه اسئله لما اخذنا في اصول الفقه بالنسبه للاسبوع القادم هو الاصل انه راح مراجعه مفيد لكن من اراد منكم ان يراجع اي مساله فاخبروني بهذا ان اردتم ان نلتقي في اي مكان ان شاء الله نراجع أي بعض المسائل والهاتف إن شاء الله مفتوح والجميع على سبل التواصل إن شاء الله مفتوح من أراد أن يسأل يسأل إن شاء الله يسأل طيب نكتفي إن شاء الله هنا وندخل في مباشرة في الرسول أن تريد أن تفتح قريبا طيب إن شاء الله نأخذ معك خمس دقائق خمس دقائق لأن الوقت أخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته